المصنف رحمه الله. فصل: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسويه بينهما في غير المذكور الا بدليل. طبعا لازلنا في ابواب العموم والخصوص، وهذا يعني اخر ما يتعلق بالعموم لندخل في الخصوص او في التخصيص. يقول: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسويه بينهما. هذه المسألة الشهيرة بمسألة دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران بمعنى القران بين شيئين لفظا، يعني يأتي بالشرع جملتين تأتي جملتان مقترنتان، هل بالضرورة يدل على اتحاد حكمهما أو التساوي بينهما في الحكم أم لا؟ يقول: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما. نعم، حكم مكتوب عندي بالحاشية، أنا في طبعتي ما في حكم، لكن هو هذا المعنى، لا يقتضي تسوية بينهما أي في الحكم. نعم، لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور إلا بدليل، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، كما في بعض روايات الحديث. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذه جملة. الجملة الثانية: ولا يغتسل فيه من الجنابة. اتفقوا على أن البول في الماء الدائم ينجس إذا كان فيه تغيير، أو كان يعني إذا كان قليلا وتغير، ولكن هل الاغتسال فيه من الجنابة ينجسه؟ من قال بدلالة الاقتران سوى بينهما في الحكم لأنهما قد اقترنا في اللفظ، فقال: لا، كما أنه ينجس الماء إذا بال فيه الإنسان كذلك يغتسل فيه. أما على مقتضى هذه القاعدة، على مقتضى ما يقول به الحنابلة والجمهور خلافا للحنفية، أن تنجيس الماء بالبول لا يلزم منه أن ننجسه بالاغتسال. وذلك قال ابن القاضي الجبل رحمه الله: لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال. فلا نستدل بدلالة الاقتران بوجود الجملة الأولى مقترنة بالجملة الثانية على تنجيس الماء بالاغتسال، لأننا نجسناه بالبول فيه. قال: في غير المذكور إلا بدليل. قد يقول قائل: هناك جمل اقترنت واتفقت بالحكم، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وكذلك في سورة المائدة: وإن كنتم جنبا أو لامستم النساء، إيش اللي قبلها؟ قبلها: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآن اتفق الجميع على أن إذا جاء أحد منكم من الغائط أنه ينتقل الوضوء، وإذا لامس النساء طبعا على خلاف الملامسة أنه على أقل تقدير ينتقل الوضوء. قالوا: كيف نقترن جملتان اتفقتا في الحكم؟ نقول: لن تستفيد الحكم من هذا السياق، استفادت الحكم من ايش؟ من غيره. لذلك قال هنا: لا يقتضي تسويه بينهما حكما في غير المذكور الا بدليل، يعني لا تشتركان في الحكم في السياق المذكور الا بدليل خارجي. فعندنا ادله كثيره تدل على ان الله يرى بخلاف هذه القاعدة بمثل هذه النصوص على نقض هذه القاعدة. نقول اتفاقهما بالحكم هنا استفيد من أدلة الخارجية. ثم قال رحمه الله مثال آخر لزيادة التوضيح في هذه القاعدة في قول الله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الآن اقترن أمران، اقترن الأمر بالأكل مع الأمر بالإخراج، لكن هل اتفقا في الحكم؟ جواب لا، لأن الأمر بالأكل مباح على الإباحة، والأمر بإخراج الزكاة على الوجوب. فهنا عطف واجب على مباح، عطف واجب له وآتوا حقه يوم حصاده على مباح، وهو يشكل من ثمره. وهذا يؤكد صحة القاعدة أن ليس كل حكم أو كل جملة اقترنت بجملة بالضرورة يدل على إيش؟ على اتحادهما في الحكم أو التسوية بينهما في الحكم. قال: ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه. هذه المسألة يبوب عليها بعض الأصوليين بقولهم: باب عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه، عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه. ما معنى ذلك؟ الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثال هذه المسألة: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. تمام؟ الآن عندنا عطف جملة على جملة. الجملة الأولى عامة: لا يقتل مؤمن بكافر. والجملة الثانية خاصة: ولا ذو عهد بعهده. لكن الجملة الأولى مقيدة والجملة الثانية غير مقيدة. بمعنى لا يقتل مؤمن بكافر، قيدت الجملة بأنه لا يقتل مؤمن بكافر، يعني إذا مؤمن مسلم قتل كافرا لا نقتل مؤمن به، يعاقب يعزر لكن ما نقتل مؤمن بكافر. طيب، ولا ذو عهد في عهده. الآن لو عاهد، يعني ذو عهد معاهد قتل، هل يقتل أم لا؟ هنا اختلف. فمن يرى أنه يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، قيد هنا في الكلام كلمة بكافر، بمعنى لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده بكافر. فأعاد تقدير القيد الموجود في الجملة الأولى، أعاده في الجملة الثانية. واضح؟ يعني الجملة الأولى عندنا في المعطوف، الجملة عندنا طبعا معطوف ومعطوف عليه، المعطوف اللي هي الجملة الأولى والمعطوف عليه الجملة الثانية. إذا الجملة الأولى فيها قيد، هل ينسحب على الجملة الثانية أم لا؟ هنا يقول: لا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في المعطوف عليه. واضح؟ فهنا نقول: لا يقتل مؤمن بكافر، واضح المسألة، في قيد أن المؤمن لا يقتل بكافر مطلقا، لا يقتل المؤمن، ولا ذو عهد في عهده. هنا نقول احنا ما نقدرها بكافر، لا يلزم وجود كلمة بكافر في الجملة الأولى أن نسحبها على الجملة الثانية. واضح؟ فنقول نسكت: ولا ذو عهد في عهده. نبحث عن معنى الحديث وننظر إلى يعني ملابسات الحديث إلى آخره، لكن لا نقدر كلمة بكافر المذكورة في الجملة الأولى بما أن الجملة الثانية عمومية. نقول لا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه. يعني المضمر في الجملة الأولى كافر حرب أو كافر؟ لا بكافر مطلقا. لا يلزم أن نقدره بالثاني. لا لزم أن نقول ولا ذو عهد في عهده أي بكافر. نتركها هكذا. لا يلزم أن رويدت في الأولى أن تقيد. الثانية وهي مقيدة. ها؟ الثانية بكافر حربية. وين الثانية؟ الثانية مو مقيدة بشيء. ولا ذو عهد بعهده. بس. بقتل كافر حرب. انتهى الحديث. إضمار. بالنسبة للمعنى هنا ينظر عاد في يعني نصوصه الأخرى وينظر في أدلته الأخرى. لكن لا نسحب كلمة بكافر من الجملة الأولى ونضعها في الجملة الثانية. ثم قال رحمه الله باب التخصيص. عندكم باب التخصيص ولا باب التخصيص؟ باب التخصيص قصر العام على بعض أجزائه. بعد ما انتهى من يعني ذكر العام وما يتعلق به المسائل كثيرة وأطال فيها أتى إلى التخصيص ثم عرفه في المقدمة وفي البداية فقال التخصيص قصر العام على بعض أجزائه. قصر العام على بعض أجزائه يعني كما سبق قلنا أن العام يأتي ويشمل كل أفراده ما عم شهيد فصاعدا. التخصيص يأتي ويقصر العام والمقصود حكم العام. قصر العام أي قصر حكم العام على بعض أجزائه. فالتخصيص قصر العام على بعض أجزائه يعني قصر يعني حصر وتحديد حكم العام في بعض أجزائه وإخراج الأجزاء الأخرى. ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمى كعام على غير لفظ عام. الآن كذلك يطلق التخصيص على قصر لفظ غير عام على بعض مسمى كعام على غير لفظ عام. وهذا كإطلاق كلمة الناس على نعيم بن مسعود على قول أو على فئة من الناس على قول آخر. فهذا اللفظ سبق قلنا أنه عام أريد به الخصوص. فهنا يطلق اللفظ يطلق التخصيص أيضا على قصر لفظ غير عام من الأساس على بعض مسمى كإطلاق في قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم على بعض المسمى وهو نعيم بن مسعود أو من فئة من الناس على قول كعام على غير لفظ عام. إذا التخصيص يطلق على العام المخصوص أو الذي يخص ويطلق على العام المراد به الخصوص. ثم قال ويجوز مطلقا يعني التخصيص عندنا في الشرع يجوز مطلقا. مطلقا يعني في الأوامر والنواهي وفي الأخبار. في الأوامر والنواهي وفي الأخبار. لماذا قال مطلقا؟ بوجود من قال من أصوله أن التخصيص خاص بالأوامر والنواهي لا يدخل في الأخبار لا يدخل في ذكر خبر صيغة خبرية. وبعضهم قال يطلق على الأوامر والنواهي وعلى الأخبار. هذا هو المراد هنا أنه يطلق مطلقا يجوز التخصيص مطلقا سواء على النواهي والأوامر أو على الأخبار ولو لمؤكد. مؤكد يعني بعض الأصوليين قال إذا جاء اللفظ مؤكدا لا يدخل التخصيص يعني التأكيد يمنع التخصيص. ولكن هذا طبعا كلام ضعيف جدا للأدلة الصريحة لذلك قول الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الآن سجد الملائكة كلهم أجمعون أكدت مرتين، أكدت بلفظ كل قوله كلهم وأجمعوا، ومع ذلك استثنى. طبعا هم يردون يقول هذا ليس استثناء، هذا ليس من جنسه، يقولون هذا استثناء ايش؟ منقطع، باعتبار أن إبليس ليس من الملائكة، ليس من جنس الملائكة. على كل حال يجوز الاستثناء حتى من الألفاظ المؤكدة اللي فيها توكيدات، كأن تقول أن جاء القوم كله أو جاء القوم جميعا أو يعني أجمعين أكتعين أو صعين، ثم تقول إلا فلان، ما في معنى، فالتوكيد لا يمنع التخصيص. قال ولو لمؤكد إلى أن يبقى واحد، يعني يجوز أن تخصص مرة بعد مرة حتى يبقى رجل واحد في اللفظ العام فلا يمكن أن تخصصه. يعني مثلا تقول جاء القوم كلهم مثلا إلا ثلاثة، ثم تخصص المتبقين اللي هم القوم بعد الثلاثة، لك أن تعيد التخصيص وهكذا إلى متى؟ حتى يبقى واحد. واضح؟ فلا يمنع من تكرار التخصيص، لأن اللفظ العام فيه أفراد كثير كثيرة، فإذا خصصت مرة الباقي الذي لم يخصص يبقى على عمومه، فقابل أيضا التخصيص، يخصص مرة مرتين وثلاث حتى يبقى واحد، صار واحد خلاص ما يمكن تخصيصه. ثم قال ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما، لا تخصيص إلا فيما له شمول. يقول ابن قاضي الجبل رحمه الله، وابن قاضي الجبل طبعا هو من آل قدامة، ومن يرجع إلى نسبه إلى آل قدامة، وينقلون عنه كثيرا في كتب الأصول نقول نفيسة، ولكن مع الأسف لم يوجد له كتاب، ينسب له كتاب في القواعد مطبوع في مجلد اسمه القواعد الفقهية للقاضي الجبل، لكن الله أعلم عن مدى صحته وصحة نسبة المطبوع في دار النوادر، لكن له كلام أصولي نفيس يقولون عنه في التحبير وغيره. يقول ولا تخصيص إلا فيما له شمول، يعني يصح توكيد بكل، هذا معنى فيما له شمول، يعني إذا كان اللفظ عاما وفيه أكثر من فرد ويصح توكيده بكل جاز دخول التخصيص عليه، يعني كأن تقول مثلا طلبة، مثلا كلمة الطلبة عام ويشمل فيه شمول بدليل أنك يجوز أن تقول كل الطلبة، جاء كل الطلبة. واضح؟ مثلا المسلمون، أي صفة تقبل كلمة كل فهي فيها معنى الشمول فيجوز تخصيصها. لذلك قال طبعا واحد يقول هذا معروف، ليش؟ هذا احنا قلنا ان من علامات العموم قبول ايش؟ كلمة كل. نقول له ما يريد هذا، هو يريد ما بعد، إلا فيما له شمول حسا أو حكما. حسا هذا المعتاد، مثل قول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين، يعني المشركون موجودون، هذا مشرك وهذا مشرك وهذا مشرك، هؤلاء مشركون. كذلك المسلمون العرب، أي صفة ممكن أن تقسمهم وتعرف أفرادهم حسا أو حكما، كمن يطلق بعض زوجته أو من يعتق بعض جاريته، كأن يقول مثلا جاريتي حرة إلا ثلثها مثلا، واضح؟ أو إلا ربعها، هل يصح؟ لا يصح. ليش؟ لوجود الشمول، لوجود احتمال أو قابلية عفوا دخول كلمة كل التي على حرة كلها، يعني باعتبار أجزائها، واضح؟ فبما أن قبل لفظ كل، هذه الكلمة قبلت لفظ كل، جاز تخصيصها. صحيح أن الأجزاء ليست الكلمة لا تشمل الأجزاء حسا، بمعنى ما في أجزاء منفصلة هي عبارة عن فرد واحد، لكن قالوا يعتبر هذا الشمول حكمي، يعني على اعتبار اليد والرجل والرأس إلى آخره. فالشاهد هنا لماذا قالوا هذه المسألة؟ لجواز تخصيص من أعتق جاريته ثم استثنى جزءا منها، واضح؟ استثنى الربع، استثنى النصف، استثنى جزء منها. ثم قال رحمه الله: والمخصص المخرج، وهو إرادة المتكلم. ما في طبعتي أنا المخصص، فتح الخطأ طبعا. مخصوص عندك مخصص، مخصص هو المخرج، عندك المخصوص هو المخرج، المخصوص المخرج. لا أنا خطأ، هذا شكل خطأ. الصواب والمخصص المخرج، وهو إرادة المتكلم. المخصص بكسر الخاء هو المخرج، يعني ايش المخصص؟ عندنا العام ثم اتى المخصص. ما هو المخصص؟ بعد ما تكلم عن التخصيص عندنا عام وعندنا المخصص لهذا العام. ما هو المخصص؟ هو المخرج، هو الذي اخرج جزء العام الذي اخرج بحكمه. وما هو؟ قال هو إرادة المتكلم. المخصص على الحقيقة هو إرادة المتكلم طبعا، سواء كان نصا شرعيا فيكون الله سبحانه وتعالى هو المتكلم، فالمخصص هو الله حقيقة، واضح؟ المخصص هو الله سبحانه وتعالى. ويطلق مجازا على الدليل، واضح؟ فتقول هذه الآية عامة وهذه الآية مخصصة، هي في الحقيقة ليست هي المخصصة، المخصص من؟ الله سبحانه وتعالى الذي أرادها أن تكون مخصصة. طيب لماذا لم يقل وبإرادة الله؟ قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون كلامك أنت، لأن التخصيص والعموم يدخل حتى في كلام الآدميين في باب الإقرار مثلا، لما تقول له عشرة إلا ثلاثة أنت، فكلمة إلا ثلاثة هي المخصص مجازا، والمخصص فعليا هو أنت أو إرادتك. فهنا يقول المخصص المخرج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق مجازا على الدليل. تقول هذا هو المخصص لكن على سبيل المجاز، واضح؟ وهو المراد هنا في باب الأصول ما نبحث عن إرادة الله، وإنما نبحث عن الدليل. المخصص الذي هو أطلق عليه أنه مخصص مجازا. ثم قال: وهو منفصل، ومنه الحس والعقل، ومتصل. وهذا فيه بيان أنواع المخصصات، وأنها نوعان. النوع الأول مخصصات منفصلة، النوع الثاني مخصصات متصلة. فقال وهو منفصل، والمخصص المنفصل ما هو؟ هو الذي لم يأتي في سياق العام، ذكر في سياق منفصل عن العام. وهو ثلاثة أنواع رئيسية: مخصص منفصل لفظي كأن يأتي دليل بمعزل عن الدليل الآخر فيخصص، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين. فيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالته. الآن عندنا الآية عامة، طبعا عامة بعد ايش؟ مستثنيات ما وراء ذلك اللي هو حرمت عليكم امهاتكم الى الآية. يبقى ما عدا هؤلاء المذكورات على حكم العموم هو إباحة النكاح. ثم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، وهذا مخصص. تمام؟ فهنا هذا مخصص منفصل، يعني مو مذكور مع الآية، ليس مذكورا مع الآية، واضح؟ فنقول هذا مخصص منفصل لفظي، والأمثلة عليه كثيرة جدا، أمثلة المخصصات كثيرة جدا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ثم يأتي في سورة المائدة: ونساؤهم حل لكم. سورة المائدة متأخرة عن سورة البقرة، وبالتالي يكون هذه الآية مخصصة للآية الأولى، فيباح نكاح الكتابيات وتستثنى من حكم نكاح المشركات. النوع الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس، والحس بمعنى المشاهدة، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى عن الريح: قال تدمر كل شيء بأمر ربها. وقد رأينا بالحس أنها لم تدمر كل شيء، صح؟ فعلمنا أن قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها ليس المقصود به كل شيء. نوقش هذا، قيل هذا ليس عاما مخصوصا، هذا عام ايش؟ اريد بخصوص، واضح؟ هذا واضح، لان ليس يعني المقصود تدمر كل شيء ثم اخرج، لا، من الاصل المراد بكل شيء هو يعني ممكن نقدره كل شيء طالته. سواء كان عام مخصوص او عام اريد بخصوص يدخل تحت هذا. ممكن نقول هذا صحيح، فيكون هذا رد على من نقول حتى العام المراد بالخصوص يدخل التخصيص. نعم، حسنا. فاذا هذا يسمى تخصيص بالحس، ما عندنا دليل يدلنا على ان هناك اشياء بقيت لم تدمر، ولا العقل ممكن ينفي هذا ان هناك اشياء لم تدمر، بقي الحس ان هناك اشياء لم تدمر، واضح؟ قال: والعقل، عندنا العقل ممكن يخصص، مثل قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. ها؟ مع علمنا يقينا ان الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، واضح؟ بالتالي ذاته سبحانه وتعالى العلية لا تدخل فيها. ما الذي خصصها؟ العقل، لأن هذا أمر عقلي. اتفق العقلاء على أن الحوادث أو المحدثات لا يمكن أن تنشئها محدثات، صح؟ هذا باتفاق العقلاء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، ما في مجال. شيء محدث ممكن الوجود، لا يمكن أن يوجده ممكن الوجود، ممكن الوجود يوجده واجب الوجود سبحانه وتعالى. إذا ما الذي أخرج ذاته العلية سبحانه وتعالى؟ العقل مباشرة. قال: متصل، وهذا هو المخصصات المتصلة، أي التي ذكرت مع العام في سياق واحد. تمام؟ وهو أقسام. أول أقسامها هو الاستثناء، وهو أم الباب. الاستثناء هي أم باب المخصصات المتصلة. ثم عرف الاستثناء فقال، أو عرفه عفوا، وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو بإحدى أخواتها من متكلم واحد. هذا الاستثناء، تعريف الاستثناء، تعريف الاستثناء عند الأصوليين وليس عند النحويين. تعريف الاستثناء عند الأصوليين هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا، يعني بكلمة إلا، أو بإحدى أو إحدى أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. فالاستثناء إخراج ما لولاه، يعني ما لولا هذا الاستثناء لدخل في الكلام. تقول جاء القوم إلا زيدا، لو لم نقل إلا زيدا لدخل زيد إيش في القوم. إذن الاستثناء هو إخراج ما لولاه، يعني لولا الاستثناء هذا لدخل في حكم، لو وجب دخوله في حكم الكلام لغة، يعني حيث اللغة. طيب بإلا، بأداة الاستثناء إلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد، يعني لا بد أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. فإذا قلت، إذا قلت أنا كلاما واستثنيت أنت لا يعتبر هذا استثناء، لأنني قد لوه. واضح؟ طيب قد يقول قائل فما قولهم في قول العباس النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبخر، فلا يقتلى، لا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها. قال العباس إلا الإبخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبخر. الجواب بكل بساطة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره أو تلفظ به. بل بعض الشراح الحديث قال إن العباس قاله مذكرا لا منشئا، يعني يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع منه في مجلس آخر استثناء الإبخر ثم لم يستثنيه هنا فذكره. على كل حال سواء كان منشئا أو مذكرا لا يدخل فيما نحن فيه، يعني أنه متكلما، بل هو النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ به سواء كان أنشأه العباس عمه رضي الله عنه أو ذكره. الحقيقة أنها من متكلم واحد. طيب أدوات الاستثناء قال ذكرنا منها واحدة وهي ثمان أدوات، ثمان أدوات، منها الحروف ومنها الأسماء ومنها الأفعال. لا، ليست حروفا فقط وليست أسماء فقط وليست أفعالا فقط، وهي ثمانية. منها ما هو حرف باتفاق وهو إلا، إلا حرف باتفاق. ومنها ما هو حرف على الأصح وهو حاشا. تقول جاء القوم حاشا زيد، هذه ثانية. ومنها ما هو فعل اتفاقا وهي كلمة لا يكون. جاء القوم أو يعني أتى فلان أو فعل فلان كذا لا يكون كذا، استثناء بهذه الجملة الفعلية. وهناك ما هو فعل على الأصح كليس، ليس اختلف فيها النحويون هل هي فعل أم حرف، منهم من قال هي حرف ومنهم من قال هي فعل. ما دليلهم على أنها فعل؟ ما الدليل؟ ما هي علامات الفعل؟ كيف تعرف الفعل؟ أيوه، قد سين وسوف وتاء التأنيث. قالوا خجل، ليس تدخل فيها تاء التأنيث، فتقول ليست، تقول هذه المرأة ليست مريضة. قالوا بما أنه قبل تاء التأنيث إذن هذه فعل. واضح؟ لأنها قبلت علامة من علامات الفعل. لذلك أقول هي فعل على الصحيح. إذا عندنا الآن إلا حرف على الصحيح، حرف باتفاق، حاشا حرف على الصحيح لا يكون فعل باتفاق، ليس فعل على الصحيح، هذه أربعة. وعندنا اسم باتفاق وهو كلمة غير وسوى، غير وسوى، جاء قوم غير خالد أو سوى خالد، ما دليلنا على أنها اسماء؟ أنها تنوع، واضح؟ وبعضهم قال غير يدخل فيها الأولى، واضح؟ وإن كان بعضهم قال لا ما يصح، هذا لحن دخول الألف واللام على غير، واضح؟ ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية، مرة تكون فعلا ومرة تكون حرفا، وهي كلمتان خلا وعدا، ما خلا وما عدا. فإذا خلاصة ذلك أن الأدوات سميها أدوات حتى تشمل الجميع. أدوات الاستثناء ثمانية، أمها إلا، لذلك نقول إلا وخواتها، إلا وحاشا ولا يكون وليس وغير سوى وخلا وعدا. هذه الأدوات إذا أتت بعد الجملة تدل على الاستثناء، وهي المقصود بقوله هنا بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. ثم قال رحمه الله: فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس، لا يصح من نكرة كأن تقول مثلا جاء رجال، هكذا نكرة، إلا زيد، ما يصح. لماذا؟ لأننا لا نعلم هل دخل فيهم زيد أصلا أم لا، واضح؟ لأن الاستثناء إخراج ما لو لا ولا دخل في الكلام، لكن نكرات رجال ما ندري أنه هل زيد معهم أم ليس معهم، بخلاف أن نقول جاء الرجال إلا زيدا صح، لكن نكرات جاء رجال إلا زيدا ما يصح، ما يصح. لذلك قال فلا يصح من نكرة، واضح؟ فلا يصح من نكرة، ما يصح أن نستثني من نكرة، تقول الرجال جاء رجال إلا زيدا، ولا من غير الجنس. وهذه مسألة شهيرة، وهي مسألة الاستثناء المنقطع، هل هو له حكم الاستثناء أم لا؟ ومثاله الشهير جاء القوم إلا حمارا، هل يصح ذلك؟ طبعا موجود في القرآن، موجود، وقول الله سبحانه وتعالى: وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإن ما هو الاستثناء المنقطع؟ هو استثناء أن يكون عفوا المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هل يصح؟ وهذا شأن في الأصول، روايتان عن الإمام أحمد، الرواية المعتمدة اعتمدها الأصحاب أنه لا يصح، لا يصح، يعني لا يأخذ أحكام الاستثناء الأصولية، وإلا هو في اللغة العربية يصح، في النحو استثناء يسمونه، في النحو يأخذ حكم المستثنى وإعراب المستثنى، لكن في الأصول لا يأخذ ولا تسري عليه أحكام الأصول، واضح؟ فلا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. هل له ثمرة فقهية؟ هل هذه المسألة لها ثمرة فقهية؟ جواب نعم. أن تقول مثلا لي، تقول على نفسك: من أقر على نفسه بشيء ثم استثنى شيئا لم ليس من جنس المستثنى منه، أن تقول مثلا لك عندي 10 دنانير إلا 5 ريال مثلا، هذا الدنانير ليست من جنس الريال صح، ويضرب لها مثال قديم الذهب والفضة، ولو قال له 10 دنانير إلا 5 دراهم على المذهب ما يصح الاستثناء، يعتبر لغوا، من اعتبره قال لا يصح، ونقرر من الدنانير قيمة الخمس دراهم ونستثنيها من ايش؟ من الإقرار. واضح؟ لكن على المذهب لو ترجع إلى باب الإقرار تجدهم لا يعملون ذلك، ويعتبرون الاستثناء المنقطع أو الاستثناء من غير الجنس لا يصح ولا يعتبر له حكم الاستثناء. واضح؟ ذلك فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. حكمي وليس لفظا، ذلك قال اتصال معتاد لفظا او حكما، اما لفظا يعني حقيقه او حكما يعني اذا منع مانع من الاتصال اللفظي كالعطاس والسعال ونحو ذلك كبقيه التوابع. قال ونيته، الشرط الثالث، ونيته قبل تمام مستثنى منه، يعني يجب حتى يصح الاستثناء ان تنويه قبل ان تتم كلامك، قبل ان تقول له عليه العشر تنوي الا ثلاثه، ولا تنشئها بعد ذلك، اذا انشاتها بعد ذلك ما يصح، ثبتت في ذمتك العشر، واضح؟ وهذه طبعا النية لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فيدين فيها الانسان. ونيته قبل تمام مستثنى منه، ونطق به، هذا الشرط الرابع، فلا يكفي الاستثناء بالقلب، ما يقول واحد انا والله قلت له علي عشره بس في قلبي انا مستثني ثلاثه، هذا الكلام ما يصلح، لا بد من ايش؟ من ان ينطق به. قال الا في يمين خالف، الا واحد خالف بنطقه، يكون في طبعا ايش مظلوم، الا في مظلوم خالف، يعني اذا واحد اجبر اكره على يمين مثلا واستثنى بقلبه لا تنعقد يمينه، واضح؟ واما اذا كان الانسان ليس خائفا وحلف ونوى بقلبه الاستثناء ينعقد اليمين، ما يكفي القلب، لا بد من النطق والاستثناء، واضح؟ والاستثناء طبعا اما ان يقول الا بكذا او يقول ان شاء الله، نعم طبعا المظلوم يعتبر قيد، لكن الانسان المظلوم لا ما يصح، يعني يعتبر متلاعب وان كان خائف، مثل السلطان مثلا يجبره على الاعتراف بشيء مثلا وكذا ما يبرر ذلك، ولعلنا نقف هنا، الله اعلم.